نعم أخي. نعم أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير، وأنت كيف حالك؟ شو صوتك؟ بارك الله فيك، والله الحمد لله بخير حال، بارك الله. لازلت نائما؟ إي والله يا شيخ مقعد، والله بالعكازة تمشي. شافك الله وعافاك، تذهب إلى المسجد أم لا تذهب؟ لا والله ما أقدر يا شيخ. الله العظيم رب العشر يشهدك. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. سلمك الله وجزاك الله. نرجع إن شاء الله. أنا بركة الله. نبدأ إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله، تفضل. الليلة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك ومجدك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، نكمل مع الإخوة في منابر الكتاب والسنة، جزاهم الله خيرا، ثبتنا وإياهم على السنة، جعلنا من الثابتين عليها، الداعين إليها، الذابين عنها. نكمل معهم بتوفيق الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد، وأخذنا في الدرس الماضي باب الخوف من الشرك، ووصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نكمله بإذن الله في هذه الأمسية العاشر من رجب عام 37 و400 الموافق 17 من نيسان عام 2000 من الميلاد. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الترتيب الذي رتبه المؤلف يدل على حسن اختياره، دقته في ترتيب الأبواب، معرفة بالمهم فالأهم. فمن تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد هو الدعوة إلى لا إله إلا الله. ثم أنه أولا عرف التوحيد وبين فضله وعرف الشرك وبين خطره، فالذي يعرف التوحيد ويعلم بهذه الحسنات التي يلقاها الموحد في الدنيا والآخرة، ويعرف الشرك ويعرف ما يلاقي المشرك من العنة والأذية والمشقة والضلال في الدنيا والآخرة، ستدفعه غيرته إلى الانطلاق داعيا إلى هذه الشهادة، داعيا إلى التوحيد، محذرا من الشرك. ولذا فإن الصحابة حين عرفوا الحق وسمعوا به انطلقوا إلى الدعوة إلى لا إله إلا الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي في صحيفته 6 من 10 المبشرة دخلوا الإسلام بسبب دعوته، بل حتى الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مباشرة فهموا عرفوا الطريق مباشرة انطلقوا منذرين، يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذا بوب الإمام باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعاء هو الدعوة، دعوة الناس إلى هذه الشهادة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله التي تدل على الحصر والقصر وإثبات الألوهية له تبارك وتعالى وحده ونفيها عما سواه. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية من سورة يوسف، هذه الآية من أواخر هذه السورة المباركة، بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا قصة يوسف، الآن تأتي إلى الخلاصة، خلاصة الدروس المستنبطة من هذه القصة. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه ببعض الأوامر وذكره ببعض الأمور، منها قال له: قل هذه سبيلي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول ذلك، هذه يشير إليها، هذه سبيلي. وسبيله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الشرع، وما جاء عنه حال حياته، ثم هو طريقه وطريق من اتبعه إلى يوم القيامة. قل هذه سبيلي، ما هي سبيلي؟ أدعو إلى الله. هذا أدعو فعل فاعل، لكنها في موطن الحال من الياء في سبيلي. هذه سبيلي حال كوني أدعو. ومن الممكن أن تكون استئناف، قل هذه سبيلي، ما هي سبيلك؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا إلى شخص ولا إلى جماعة ولا إلى دنيا ولا إلى منصب أو جاه أو مال، بل أدعو إلى الله مخلصا مريدا الخير لهم وحريصا على إبعاد الشر عنهم، لأنه كما وصفه رب العزة تبارك وتعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال على بصيرة. بصيرة هي العلم، العلم بما يدعو إليه، والعلم بما ينهى عنه. العلم شرط أساس للداعية إلى الله إخلاص. على بصيرة علم، فهذان الشرطان بهما تتم الدعوة وتؤتي ثمارها. وإنما يتطرق الخلل إلى الدعوة بالإخلال بالإخلاص أو بالإخلال بالعلم. فالمخلص إخلاصه يدفعه لأن يكون عمله لله عز وجل. ولذا لو أوذي في نفسه وأهله وماله فإنه يتحمل ذلك منشرحا صدره، يتحمل الأذية في نفسه، ويسوءه أن يؤذى دين الله عز وجل. هذا ثمرة، هذه ثمرة من ثمرات الإخلاص. ثم أنها الإخلاص يدفعه إلى عدم القنوط وعدم اليأس، بل المثابرة والمجاهدة في ذلك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو موطن الشاهد الذي استشهد به المؤلف، وهي المناسبة التي من أجلها جاء بهذه الآية. ذلك أن طريقة الرسول وطريقة أتباعه هي الدعوة إلى لا إله إلا الله على علم، ففيها وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن قوله أنا ومن اتبعني إما أن تكون أنا مبتدأ مؤخر، أنا أدعو على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة في عبادتنا. فعلى بصيرة هو الخبر، وإما أن تكون أنا توكيد للضمير في أدعو، توكيد للضمير المستتر في أدعو، أدعو أنا إلى الله فيدعو من اتبعني إلى الله، وكلانا على بصيرة. أو أن تكون أنا مبتدأ وخبره على بصيرة، فيكون التقدير أنا ومن اتبعني على بصيرة في عبادتنا وفي دعوتنا. فإذا هذه مناسبة الآية للباب، وهي أن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يدعو إلى الله، وعليه أن يحرص على ذلك، وعليه أن يحرص على العلم النافع الذي به يستطيع أن يدعو إلى الله، فتجب الدعوة عليه ويجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، ويجب عليه أن يكون مخلصا. والتوحيد هو من أحسن الأعمال، لأن الله تعالى تبارك وتعالى قال: سبحان الله وما أنا من المشركين. والشرك من أقبح الخصال، لذا يجب على المؤمن أن يبتعد عنه وعن المشركين. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، كان من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يرسل الدعاة يعلمون الناس دين الله عز وجل، وهو في مكة أرسل معهم مصعب بن عمير، وحين استتب أمره في المدينة أرسل الكثير من الدعاة، منهم أصحاب عضل والقارة الذين غدروا بهم، منهم خبيب بن عدي حين غدروا به، وعاصم نبي عاصم وغيرهم. فمن أرسله معاذ هذا العالم من علماء هذه الأمة، بعثه مع علي رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن خاضيا ومعلما، معاذ في جهة وعلي رضي الله عنه وأرضاه في جهة. فلما أرسله بيّن له المنهج الذي يسير عليه، بيّن له الأولويات في دعوته، وكان بعث معاذ إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، ومعه كذلك أيضا بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأمرهما تطاوعا بالسرى ولا تعسرا، بالشرى ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. فقال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن بيّن له حال المدعو، وهو أنهم من أهل الكتاب، من النصارى، ومنهم من اليهود. فكونه يعرف حال المدعو كي يكون مستعدا، لأن أهل الكتاب عندهم علم من كتابهم، فكي يتهيأ لهم ويتعلم ما يستطيع أن يحاورهم به كي يقيم الحجة عليهم وتدين المحجة. فبين له حال المدعو: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. طيب، بما أدعو؟ ما هي مراحل دعوتي؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. إذن الآن يبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولويات في دعوته. فأول أمر يهتم به ويدعو إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة لا تكون إلا عن علم، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. في رواية أخرى قال إلى أن يوحدوا الله. فإذا ما هي شهادة أن لا إله إلا الله؟ هي أن يوحد الله، أن يفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن هذا هو أول ما يدعو إليه الداعية، وأول أمر يهتم به، أول أمر بدأ به الأنبياء والمرسلون، وهو آخر الأمر. ولم تنزل شرائع الإسلام إلا بعد أن استتب هذا الأمر في نفوس المسلمين وصاروا أمة، ثم بعد ذلك نزلت الصلاة، ثم بعد ذلك نزلت بقية الشرائع. لذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا وألعنوا للأمر الأول وأطاعوا في ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله، فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ففيه أن الذي لا يطيع إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا يتحدث معه بشأن الصلاة. مع أنه يسأل عنها عند الله عز وجل، يسأل عن فروع الشريعة، لكن لا نخاطبه في الفروع حتى يصدق بالأصول. والذي يتكلم في الفرعيات لمن لم يؤمن بالأصول هذا قد ضيع وقته وخالف منهج الأنبياء والمرسلين. لذا قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه أن أعظم شيء بعد الشهادة هو الصلاة، فشأنها أعظم الشأن، وأمرها من أعظم الأمور. ولذا هي الشعيرة الوحيدة التي اختلف السلف في تاركها، هل يكفر أو لا يكفر. طائفة كثيرة من السلف يرون كفر تارك الصلاة الذي يترك الصلاة تهاونا، أما الذي يتركها جحودا فالإجماع قائم على تكفيره، ولو جحد غيرها كذلك يكفر. أما تاركها تكاسلا فمن أهل العلم من قال بكفره. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهي الزكاة، صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك احذر أحذرك، وكرائم منصوبة على التحذير. وكرائم الأموال هي نفائسه، أنفس شيء في المال، في قطيع الإبل أنفس بكرة أو قعود، هي كريمة على صاحبها لأنها كريمة على صاحبها، كريمة عند بيعها لبنها كثير، في الغنم أنفس شاة تكون عنده. فهذه قال له لا تأخذ كرائم الأموال بل خذ من أواسطها. ثم لما كان قاضيا ومعلما قال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن في هذا الحديث ومناسبته للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم إن على الإمام أن يرسل الرسل إلى التوحيد، أن يرسل الرسل ويبعث البعوث لتعليم الناس على توحيد الله عز وجل، فهي أول واجب. ثم في الرواية الثانية بيان بمعنى لا إله إلا الله. قال ولهما، هو هنا قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم، قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل وفاته 88 هجرية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر، وخيبر الموقعة المشهورة التي كانت في العام السابع للهجرة، قال لأعطين، هذا اللام الموطأ للقسم، والله لأعطين، والنون نون التوكيد الثقيلة، إذن الخبر مؤكد بأمور. قال لأعطين الراية غدا، والراية هو العلم الذي يكون في الجيش والذي يجتمعون إليه عند كل أمر ويقاتلون تحته. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيها إثبات المحبة لله عز وجل لقوله ويحبه الله ورسوله، فيها أن الله يحب ورسوله يحب لقوله يحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه، هذا علم من أعلام النبوة أن الفتح يكون على يدي هذا الرجل. قال فذات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، بات الناس يعني في الليل كله وهم يخوضون. يتدبرون، يفكرون، يتكلمون، قد شغل، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فيها فضيلة الصحابة أنهم يحرصون على الخير. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فيها فضيلة التنافس في الخير ورجاء ذلك. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، كان به رمد رضي الله عنه وأرضاه، فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه. هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة، بسق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، علمه الراية. فعلي رضي الله عنه وأرضاه شاب قوي من بني هاشم، وكانوا من أشجع قريش، فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انفذ على رسلك، أي على مهلك، لا تستعجل، تريد قتال على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، أي تقف بمواجهتهم وحولهم وتناديهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. في هذا الموطن الذي هو موطن قتال ادعوا اليهود إلى الإسلام وبين لهم ما هو الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. لا يكفي أن تدعوهم، بل يجب عليك أن تبين لهم، أن تخبرهم بما يجب عليهم، أن توضح لهم، أن تزيل عنهم الشبه، تخبرهم بحقوق هذا الدين. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله خبر أقسم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيادة توكيده: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر إلى فضل الدعوة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه إن أهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء، ذكرها لأنها من أنفس المال عند العربي، من أنفس المال. فإذا هدى الله بك رجلا واحدا، هدى الله هو الذي يهدي، لأنك تبين. أما التوفيق، هداية التوفيق فإنها بيد الله عز وجل، ولذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هداية عمه، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت، فقال: خير لك من حمر النعم. قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله تليق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الآية واضحة في ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه من قوله أدعو إلى الله. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، هذه واضحة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها الله تعالى عن المسبة، وسبحان الله ينزه الله عز وجل، الموحد ينزهه عن كل نقيصة، والمشرك يتهم الله عز وجل بالنقائص. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الله عبدا. قال الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم لو لم يشرك، بقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما قال: وما أنا مشرك، لا، وما أنا من المشركين. سابعة كون التوحيد أول واجب، من أين أخذها؟ من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، من أين أخذها؟ من الحديث. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه في الرواية الأخرى للحديث. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، لأنه قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهم عندهم كتاب ولا يعرفونها، أو يعرفونها ولا يعملون بها. حادية عشرة التنبيه على التعليل بالتدريج، من أين أخذها؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه، ثم ماذا؟ فإنهم أطاعوك، فإنهم نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، هذه واضحة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، ذلك حتى لا يكون على جهل، فإنه بيّن له أنها حتى لا يقول هذه جزية تأخذها منا، لماذا تأخذ من أموالنا، كشف له ذلك وبين له، حتى إذا ناظروه في ذلك قال لهم أنا لا أخذ ما لنفسي بل أخذها من الأغنياء وأردها إلى الفقراء. خمسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، اتقي كرائم أموالهم. اتقاء دعوة المظلوم، إياك واتق دعوة المظلوم. الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والبلاء. قد يكون كما يقول الشيخ العثيمين يريد بذلك ما حصل لهم في خيبر من المشقة والجوع والبلاء كما فتح الله عز وجل على يديهم. التاسعة عشرة قوله لأن الراية علم من أعلام النبوة، أنه قال يفتح الله على يديه فكان كما قال. العشرون تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا، برئ كأن لم يكن به وجع. حديث العشرون فضيلة علي رضي الله عنه، وهي فضيلة واضحة رضي الله عنه وأرضاه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح بالحرص على هذا الفضل. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول فما أحببت الإمارة إلا في تلك الليلة، وكنت أتطاول أمام الناس كي يراني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك يعني على مهلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أنه مشروع يعني الدعوة إلى الله عز وجل حتى وإن دعوا قبل ذلك وقوتلوا عليه فإنه مشروع أن تعاد الدعوة عليهم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، بما يجب عليه من حق الله تبارك وتعالى، ما يجب من حق الله تعالى فيه. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى عليه رجل واحد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، فإنه قال خير لك من حمر النعم إلى يهدي الله بك رجل واحدا. الثلاثون الحلف على الفتيا لقوله فوالله لأن يهدي. إذن هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عرفنا به فضل الدعوة وعرفنا به أهمية الدعوة، وأن الموحد بعد أن عرف هذا الحق العظيم ينبغي عليه أن يكون أو أن ينطلق بالدعوة إلى هذا النور العظيم. ومن أعظم فضائلها قوله تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثبتنا الله وإياكم على صراطه المستقيم، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبارك في جهدكم وسعيكم، وجمعنا وإياكم على الخير واليمن، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله فيكم، بارك الله أكرمكم الله. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.